ركزوا معنا في الكلام ده. الشيخ البراك حفظ الله يقول في التعليق قوله، يبقى كده يا جماعة الآية الأولى القول الأول ابن عباس يقول نزلت في اليهود، وقال جماعة أهل التفسير هي عامة، وإن كانت نزلت في اليهود لكن عامة تعم اليهود والمسلمين أيضا وغيرهم. طيب هنا يقول في حق المسلمين تكون كفر معصية، يعني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر يعني كفر دون كفر، زي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، تمام. فهنا كفر هو لسه مسلم، كفر أصغر. يعني الشيخ البراك يقول قوله إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان، أقول في هذا الإطلاق نظر، فإن حكم المسلم بغير شرع الله فإن حكم المسلم بغير شرع الله له أحوال، منها ما هو كفر أكبر أي ردة عن الإسلام، وذلك إذا اتخذ قانونا بدلا عن الشريعة يحكم بهذا القانون ويفرض الحكم به والتحاكم إليه ولو خالف حكم الشريعة. يعني لو قال شريعة ربنا دي أصلا تخلف ولا تصلح لهذا الزمان، بل القانون الفلاني اللي احنا نشرعه ده أفضل من الشريعة، فده اسمه التفضيل، فده يبقى كافر. أو المساواة، يقول لك والله هو ربنا نعم حكم وأنا هحكم، بل وأنا بقى ود عصري وكده وهنجيب بقى شوية أحكام وإحنا هنشرحها هنفرضها على الناس، فهو كده بيسوي أيضا، فده هيكون كفر. الثالث، طيب نقرأ هنا بعدين نوضحها، يبقى في الحالة الأولى دي هيكون كفر أكبر يا جماعة الأصغر، شاركونا يا جماعة بسرعة. طبعا المسائل دي من يعني المسائل الشائكة في العقيدة اللي فيها كتب ألفت وفيها تفصيلات كبيرة جدا. أيوة في الحالة دي هيكون أكبر. وعليكم السلام، تفضل يا شيخ عمر كده اقرأ الآيات، خلت متأخر أنت من هذا الشيخ عمر، خدنا غياب، تفضل اقرأ الآيات كده ونكمل إن شاء الله. تفضل. أول فينا شيخ، من أول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة رِفْعَةً وَمِنْهَادًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبْقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. جزاك الله خيرا يا شيخ عمرو، ربنا يبارك فيك وتقبل منك يا رب. طيب يبقى إذن كده يا جماعة، هنا وصلنا قول ابن عباس قال وقال جماعة هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله. الشيخ براك ذكر القول الأول، إذن يكون على الكفر الأكبر وفي نوع يكون كفر أصغر. طيب في فتوى الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ذكر، طبعا قلنا يا جماعة إن المسألة دي شائكة وفيها فيها كتب مؤلفة وتحتاج طبعا بحث طبعا أكبر بلا شك من الدرس، يعني قلنا فيها رسالة دكتوراه وكتب وتفصيلات طويلة جدا بين السلف والخلف. طيب فده المعنى الأول اللي هو يكون كفر أكبر. هنذكر أن حالات سريعة كده يكون كفر أكبر، منها جحد شريعة ربنا سبحانه وتعالى المعلوم من الدين بالضرورة. يعني إيه جحد شريعة ربنا؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله، ربنا أنزل إن الزنا حرام، فيجي واحد يقول لك لا إحنا نخلي الزنا حلال، وخلي بالكم إحنا قيدناها هو يعني الشيخ العلماء قيدوها بالمعلوم بالدين بالضرورة، يعني الزنا محرم معلوم من الدين بالضرورة، فمثلك لا احنا نعمل قانون نخليه حلال تمام ولا يهمنا حكم ربنا فده يكون كافر. بخلاف حاجة مش معلومة من الدين بالضرورة، يعني حد مثلا يقول لك اللحية مش من الدين، هو جاهل طبعا يقول لك لا دي حاجة مثلا أحدثها الإرهابيين مثلا، وهو بيصلي وبيعظم الدين وكل حاجة لكن ملبس عليه في حاجة زي كده، فمش هينفع هنا يكون كفر، مش هيكون كفر هنا. كان طبعا جاهل وليه قصة تانية. وطبعا يا جماعة دايما كان بعض مشايخنا يقول لا ننشغل بالحكم على الناس، يعني دي مش بتاعتنا، يا ترى فلان كافر ولا مسلم مش بتاعتنا إلا ما كفره القرآن والسنة، يعني غير المسلم كافر، يعني اليهودي والنصراني كافر، إنسان سب دين ربنا جحد لشيء معين معلوم من الدين بالضرورة كافر. بس الإنسان بقى يقعد يفكر يا ترى ده يا ترى ايه في قلبه أكيد يقصد كذا، دي مش بتاعتنا. طيب وحتى قالوا إن احنا نخطئ في ثبوت إسلام أحد خير من احنا نخطئ في تكفيره، يعني فلان ده يا ترى كده ولا كده، خلاص هو مسلم الأصل يا جماعة، ما ثبت عليه الإسلام لا يزول عنه الإسلام إلا بدليل، يعني مش بالظن تقول والله أصل حاسس إن ده كذا، لا مش بالإحساس، فلان ده مسلم خلاص، إذن ما ينفعش حد يحكم بكفره أبدا أبدا أبدا إلا لو أتى بناقض للتوحيد من نواقض الإسلام والإيمان، وده برضه يا جماعة مؤلف فيها كتب. طيب فالمسألة دي في ناس يعني طرفين وسط، ناس غالت في التكفير فكفرت الناس والدماء وكذا، وفي ناس بقى الناحية التانية خلاص ممكن مش عايز أصلا تقرأ الآيات تقول لك بس ليه ربنا يعني يقول كده نعوذ بالله. فأهل السنة والجماعة وسط، فده النوع الأول إن هو جحد شريعة ربنا المعلومة من الدين بالضرورة. طيب النوع الثاني إن هو يعتقد ثبوت الشريعة خلاص، ولكن زي ما قلنا بيفضل حكمه هو يقول لك ده أحسن ركزوا أحسن من حكم ربنا، تمام؟ فده أيضا كفر أكبر، لأن الله قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب أيضا ودي بقى أصعبهم، ودي أصعبهم الاستحلال، دي بقى الحالة الثالثة خلاص، إن هو يستحل عدم التحكم من شرع ربنا سبحانه وتعالى، تقول له يقول لك أنا عارف وعادي مستحل خلاص. التاني بيجحد، الأول اللي احنا ذكرنا هو يجحد، لكن ده عارف وبيستحل خلاص. طيب ولذلك ابن كثير رحمه الله بينقل إجماع المسلمين على كفر من تحاكم إلى الياسق من التتار. طبعا لما دخلوا الزمان طبعا عارفين قصة التتار وعملوا الياسق وجنكيز خان إلى غير ذلك في الأمر ده يعني. طيب لكن ابن عباس وارد عنه برضو يحرر السند بتاعه، في برضو أنا وقفت على كتاب في شرح قول ابن عباس كفر دون كفر، ماذا يقصد بكفر دون كفر في الآية، وهل السند ثابت له ولا لا. المهم على فرضية الثبوت، فالعلماء قالوا ان ده كان ايام بني أمية، فكان كفر اصغر. ليه كفر اصغر؟ هم معتقدين ان ربنا سبحانه وتعالى حرم السرقة وجعل لها الحد القاطع، والزنا بالرجم او بالجلد ونفي عام كده، لكن لشهوة ما كانوش بيحكموا، لشهوة ما كانوش بيحكموا بما انزل الله، مش جحد ولا استحلال ولا شيء، هو عارف ومقر وبيقول ده كلام ربنا أحسن وحكم ربنا أحسن، لكن أنا مش هعمل كده. طبعا ده كبيرة من الكبائر. تعال بقى نشوف النوع الثاني. الشيخ البراك هنا يقول وتارة يحكم القاضي المسلم في قضية جزئية بخلاف ما يعلمه من حكم الشريعة، لهوى من محاباة صديق أو قريب أو لرشوة تبذل له، فهذا معصية، ويمكن أن يقال كفر دون كفر، وعليه ينزل قول ابن عباس في الآية كفر دون كفر. وقد فات المفسر مراعاة هذا التفصيل الذي نبه عليه بعض أهل العلم في هذا العصر لما ابتليت به الأمة في كثير من البلاد الإسلامية من تحكيم القوانين المخالفة لشريعة الإسلام وإعطاء هذه القوانين كل ما يجب بشريعة الله من وجوب الحكم بها والتحكم إليها والرضا وعقوبة من خالفها، وفي حكم من وضع القانون وفرضه من رضي به ومن رضي به وحكم به. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمن علينا بالعفو والعافية في ديننا ودنيانا. طيب ده يا جماعة كده اختصارا في هذه المسألة وفي هذه الآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال الشعبي الكافرون في المسلمين والظالمون في اليهود والفاسقون في النصارى. فأنا هنا إن القول الأعم ده الأقرب الأقرب. قال وكتبنا عليهم فيها، كتبنا بمعنى الكتابة في الألواح أو بمعنى الفرض والإلزام زي كتب عليكم الصيام أي فرضة، والضمير في عليهم لبني إسرائيل وفي قولي فيها للتوراة، أن النفس بالنفس أي تقتل النفس إذا قتلت نفسا، وهذا إخبار عما في التوراة وهو حكم في شريعتنا بإجماع، يعني النفس تقتل بالنفس طبعا في القصاص ده بالإجماع، إلا أن هذا اللفظ عام وقد خصص العلماء منه أشياء. فقال مالك لا يقتل مؤمن بكافر، يعني أسمى من قتل كافر نعم لا يجوز ويعذر لكن لا يقتل به للحديث الوارد في ذلك حديث البخاري، ولا يقتل حر بعبده بعبد لقوله الحر بالحر والعبد بالعبد بالعبد، وقد تقدم الكلام على ذلك في البقرة. والعين بالعين وما بعده حكم القصاص في الأعضاء، والقراءته بنصب العين وما بعده عطف على النفس، يعني معطوف منصوب، أن النفس اسم أن منصوب بالفتحة، بالنفس الثانية العين معطوف على النفس فتكون منصوبة، وقرئ بالرفع وقرئ بالرفع. يقول المحقق قرأ الكسائي والعين والأنف والأذن والسن بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب، يبقى نقول والعين بالعين. طب هي الآية أن النفس بالنفس والعين هتيجي إزاي مضمومة؟ قال ابن جزي ولها ثلاثة أوجه، أحدها العطف على موضع النفس، لأن المعنى قلنا لهم النفس بالنفس، قلنا لهم النفس بالنفس، والثاني العطف على الضمير الذي في الخبر وهو بالنفس. يقول المحقق أي الضمير المستكن في الجار والمجرور، فيكون التقدير أن النفس بالنفس هي والعين، هي والعين، ويكون المجرور بالعين على هذا حالا مبينة للمعنى، لأن المرفوع على هذا فاعل إذ عطف على فاعل، هي كلمة هي، أن النفس بالنفس هي والعين، فالعين هيكون معطوف على هي. تمام، اللي مش فاهم يا جماعة يسأل، احنا قرأتنا بالنصب لكن في إقراءة الرفع ازاي توجه؟ ذكر الوجه الأول ده سهل، قلنا لهم بصوا يا جماعة في حاجة اسمها جملة القول، جملة القول، يعني مثلا نقول قال الإمام البخاري رحمه الله باب بر الوالدين، ما حدش يقول بابا، هو قال إيه اللي قالوا بابا، لا مش كده، جملة القول دي كده في النحو بتعرب على الابتداء، بتعرب على الابتداء، معلش سامحونا كده في النحو كده بسرعة بس ده ربنا يعلمنا وياكم. فنقول مثلا قلت لهم، لا نقول قال لهم، نجيب ابتداء، فهنا قلنا لهم النفس بالنفس على الضم، والثانية معطوفة على هي اللي هي محذوفة، أن النفس بالنفس هي والعين، فالعين هتكون معطوفة على هي اللي هي مضمومة، والثالث أن يكون مستأنفا مرفوعا بالابتداء، يعني بداية الجملة، بداية الجملة بيكون مرفوع، ده على الثلاثة. إلا يا جماعة يعني في حاجة كده مشبرة معاه ومغبشة عادي يعني يكمل إن شاء الله يسأل عنها تاني بعد الدرس. والجروح قصاص بالنصب، قرأ نافع وعاصم وحمزة بالنصب وقرأ الباقون بالرفع. الجروح قصاص عطف على المنصوبات قبله، قلنا أن النفس والعين، وبالرفع على الأوجه الثلاثة التي في رفع العين، يبقى نفس الكلام في العين على الرفع هيكون الجروح، والجروح قصاص، وهذا اللفظ عام يراد به الخصوص، وهذا اللفظ عام يراد به الخصوص في الجراح التي لا يخاف على النفس منها، فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني فمن تصدق به فهو كفارة له، ركزوا معنا عشان بعد يعني بعد قليل برضو هيرجع تاني لنفس المعنى. قال فيه تأويلان، فيه تأويلان، أحدهما من تصدق من أصحاب الحق بالقصاص وعفى عنه فذلك كفارة له، يكفر الله ذنوبه لعفوه وإسقاط حقه. ثاني، من تصدق من أصحاب الحق بالقصاص وعفى عنه اللي هو حقه، فورا خلاص أنا هسامح، يقول فذلك كفارة له يكفر الله ذنوبه العفو وإسقاط حقه، يعني الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. والثاني، من تصدق وعفى فهو كفارة للقاتل أو الجارح، يعفو الله عنه في ذلك لأن صاحب الحق قد عفى عنه، يبقى هنا هتكون للإنسان اللي هو قتل أو اللي جرح المفروض يقتص منه، ماشي كده؟ فإذا كان صاحب الحق عفى فالله سبحانه وتعالى العفو تبارك وتعالى يعفو عنه. قال فالضمير في له على التأويل الأول يعود على من التي هي كنات عن المقتول أو المجروح أو الولي، ولي المقتول يعني هيعفو، أو المجروح نفسه هيعفو وأنا مش هاد حقي، وعلى الثاني يعود على القاتل أو الجارح وإن لم يجري له ذكره، وإن لم يجري له ذكر ولكن سياق الكلام يقتضيه، والأول أرجح اللي هو المقتول أو المجروح أو الولي. هتقول إزاي المقتول؟ أيوة هو الولي يعني، تمام، لعود الضمير على مذكور وهو من، ومعناها واحد على التأويلين، والصدقة بمعنى العفو على التأويلين، إلا أن التأويل الأول بيان لأجر من عفى وترغيب في العفو، يعني تعمل كده عشان ربنا يعفو عنك ويغفر لك يا صاحب الحق، سواء الولي او اللي هو مثلا فقعت عينه او قطعت مثلا اذنه او اصبعه او غير ذلك. طب له حقه، خلاص لو عايز ياخد بحقه له ذلك. والتأويل الثاني بيان لسقوط الاسم عن القاتل او الجارح اذا عفي عنه، مصدقا لما بين يديه. قد تقدم معنى مصدقا في البقرة، ولما بين يديه يعني التوراة لأنها قبله، والقرآن مصدق للتوراة والإنجيل لأنهما قبله. مر معنى المعنى ده تحديدا في الإيمان بالكتب سنتين سؤال جواب في العقيدة. ومصدقا عطف على موضع قوله فيه هدى ونور لأنه في موضع الحال فيكون معطوف منصوب. ومهيمنا ابن عباس رضي الله عنهما قال شاهدا، وقيل مؤتمنا عما جاءك من الحق، تضمن الكلام معنى لا تنصرف أو لا تنحرف، ولذلك تعدى بعن، يعني عن ما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ابن عباس قال سبيلا وسنة، والخطاب للأنبياء أو للأمم، والمعنى أن الله جعل لكل أمة شريعة يتبعونها. وقد استدل بها من قال إن شريعة من قبلنا ليس بشرع لنا، وذلك في الأحكام والفروع، وأما الاعتقادات فالدين فيها واحد لجميع العالم، وهو الإيمان بالله وتوحيده وتصديق رسله والإيمان بالدار الآخرة. ودي مسألة خلافية، هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ طبعا ما لم يأت شرعنا بخلافة، مسألة خلافية دي بتكون في الأحكام، طبعا مسألة أصولية في أصول الفقه والفروع، لكن في الأصول يعني أصول الدين اللي هو العقيدة لا، مش هينفع نقول بقى اليهود عندهم إن الرب مثلا كذا وفي النصارى كذا وإحنا كذا، لا، إن كل الأديان كله بتدعو إلى التوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فاستبقوا الخيرات، استدل بها قوم على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها، وهذا متفق عليه في العبادات كلها إلا الصلاة ففيها خلاف. فمذهب الشافعي أن تقديمها في أول وقتها أفضل، وعكس أبو حنيفة. وفي مذهب مالك خلاف وتفصيل، وأيضا نقول يقول هنا في مذهب أحمد تفصيل، خلاصته أن صلاة الظهر تعجيلها أفضل إلا في شدة الحر، والعصر والمغرب تعجيلها أفضل على كل حال، والعشاء تأخيرها أفضل إذا لم يشق، والفجر تعجيلها أفضل. قال واتفقوا أن تقديم المغرب أفضل. وأن يحكم بينهم عطف على الكتاب في قوله وأنزلنا إليك الكتاب، أو على الحق في قوله بالحق. وقال قوم إن هذا وقوله قبله فاحكم بينهم ناسخ لقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، أي ناسخ للتخير الذي في الآية، هنا في تخير فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، اللي بعدها فاحكم بينهم ده نسخ نسخ يعني. وقيل إنه ناسخ للحكم بالتوراة يعني ماشي. ونزلت الآية بسبب قوم من اليهود طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم فأبى من ذلك، ونزلت الآية تقتضي أن يحكم بينهم. أفحكم الجاهلية يبغون، توبيخ لليهود، وقرئ بالياء، يعني أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية تبغون، قرأ ابن عامر بالتاء وقرأ الباقون بالياء إخبارا عنهم وبالتاء خطابا لهم، يعني قرئ بالياء أفحكم الجاهلية يبغون إخبار عنهم وبالتاء خطابا لهم. لقوم يوقنون، قال الزمخشري اللام للبيان، أي هذا الخطاب لقوم يوقنون، فإنهم الذين يتبين لهم أنه لا أحسن من الله حكما سبحانه وتعالى. فوائد سريعة في الآيات، الفائدة الأولى الربانيون إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون للذين أسلموا إلى أن قال سبحانه وتعالى والربانيون. الربانيون قال أهل العلم هم الذين يسوسون الناس بالعلم ويربونهم بصغاره قبل كباره. فالإنسان لو رزقه الله سبحانه وتعالى حد من أهل العلم يبدأ معاه بصغار العلم قبل كباره، وهو كذلك إنسان ماشي في طلب العلم بصغار العلم قبل كباره، فليبشر ويفرح بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن إن الإنسان بيدخل في كتاب مش كتابه أو في مستوى مش مستواه هيقصل ولا يحب العلم، فضلا هو ممكن يكره العلم. ما فيش حد بيدخل ثانوية مرة واحدة وهو لسه في أولى ابتدائي، كذلك الدين كده. تمام. قال مجاهد الربانيون فوق العلماء، الربانيون فوق العلماء. طبعا هنا حد يسأل ليه ربنا سبحانه وتعالى أو يعني ليه جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن؟ الجواب في الآية، لأن الله عز وجل قال بما استحفظوا من كتاب الله، فربنا عز وجل وكل الحفظ إليهم، فهم اللي بدلوا التوراة، لكن سبحانه وتعالى تعهد بحفظ القرآن، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتكلمنا بفضل الله في مثل سرقوا في العقيدة في هذه النقطة. طيب، فلا تخشوا الناس واخشوني. هل أنت بتعمل حساب للناس أكثر من ربنا سبحانه وتعالى، ولا بتخشى ربنا عز وجل وتخافه أكثر؟ يعني بعض الناس ممكن مثلا يعمل أكاونت مثلا أو بروفايل أو كده مزيف، ويدخل بقى يعمل أي حاجة على فيسبوك مثلا أو الواتس أو أي شيء، مش عايز هو يتعرف، دخل بقى يتجسس، دخل بقى يكلم واحدة يشوف يقص نبضها، واحدة تكلم واحد، خلاص. طيب ده بيخاف ربنا أكتر ولا الناس؟ ده بيخاف الناس أكتر، إن ربنا عز وجل يراه ومع ذلك لا يستحي من الله، فالله سبحانه وتعالى مطلع علينا. كذلك الإنسان هو بيدعو الله سبحانه وتعالى يستشعر هذا المعنى، لا يخشى الناس، بمعنى هو يميع دينه عشان يقول لك فلان ده يقول لي كلمة وحشة، فلان ده يحرجني، فيسأل حاجة في الدين فينافق أو يداهن، أو يرى المنكر فيسكت طالما مش هترتب عليه مفسدة أكبر. فالإنسان يخشى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أنت يعني متخيل يا جماعة المعنى ده؟ إن نعوذ بالله، يعني نعوذ بالله، إن مهما أخذ الإنسان من الدنيا وباع دينه ده ثمن قليل. يعني أي ثمن يناسب آيات ربنا سبحانه وتعالى والعقيدة والتوحيد والذكر والأحكام والحلال والحرام والتفسير، كل ده إيه اللي وزيه ولا أي شيء، بل بيكون عاقبة هذا إلى الخزلان، والناس أصلا بتنفر منه. والناس أصحاب الحق سبحان الله ترى البصيرة في الداعية، أقول لك ده فعلا ده يعلم الناس القرآن والسنة، ده يتقي ربنا سبحانه وتعالى، ده عنده علم، ده بيهبد، ده بيخترع في دين ربنا سبحان الله. وفي ناس نعوذ بالله ومن لم يجعل له نورا فما له من نور، ما خلاص كده. والنبي عليه الصلاة والسلام قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فابن سيرين يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لذلك يا جماعة يعني أمر الدين ده أمر خطير، أنت بتخلي حد يقول لك ده حلال ولا حرام، يعني متخيلين؟ فلابد بتجتمع طبعا فيه صفات كثيرة، منها علم ودين وعبادة. يعني ممكن حد عنده علم وسيء الأدب، ممكن حد عنده علم ومفتون بالدنيا، ممكن عنده علم ومفتون بأي فتن، وممكن إنسان صاحب دين وصاحب عبادة ما شاء الله وقرآن وقيام ليل الله مبارك، ولا يعرف يفك حاجة في أصول الفقه ولا في الفقه، فده ملوش علاقة بالفتوى، ده ملوش علاقة بالفتوى، فلابد الإنسان ينتقي. وذلك الله يقول ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. طيب الفائدة برضو اللي بعديها في قول الله سبحانه وتعالى على آثارهم، على آثارهم، وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم. قال بعض أهل العلم كلمة آثارهم دي تدل على سرعة التقفية، التقفية أصلا يعني الاتباع، مأخوذة من قفاه إذا أتى بعده، هي مشتقة من القفة أصلا، عارفين القفة ظهر يعني. تمام. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا عيسى عقب سيدنا زكريا كافل أمه مريم وكفلها زكريا. طيب بعض العلماء سأل سؤال أيضا، قال ليه ربنا سبحانه وتعالى قال مصدقا لما بين يديه، نقلق الآيات وقفينا على أثرهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. فقال العلماء إن الجواب ليس في الآية تكرار، لأن في الأول إن المسيح عليه الصلاة والسلام يصدق التوراة، وفي الثاني يا جماعة وفي الثاني جزاكم الله خيرا صح، الإنجيل يصدق التوراة، يبقى الأول إن سيدنا عيسى بيصدق التوراة والثاني الإنجيل يصدق التوراة. طيب ماشي. سؤال تاني برضو، كلمة هدى مكررة كم مرة يا جماعة؟ كلمة هدى في الآيات دي يعني، ها مرتين صح، فيه هدى ونور يفن التدين قفنا عثرين بيس بن مريم مصدقا بين يدي من التوراة، وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يدي من التوراة وهدى. الرازي رحمه الله يقول وأما كونه هدى مرة أخرى فلأن اشتمال الإنجيل على البشارة بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم سبب لاهتداء الناس إلى نبوته، ولما كان أشد وجوه الاختلاف والمنازعة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى في ذلك لا جرم أن أعاده الله تعالى مرة أخرى تنبيها على أن الإنجيل يدل دلالة ظاهرة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من الفوائد لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إن الأنبياء متفقون في أصول الدين مع وجود بعض الفروق في شرائعهم في الفروع. كذلك في قول الله عز وجل ومهيمنا عليه، يعني تأمل كده القرآن مهيمن على بقية الكتب السماوية، فتخيل كيف أن القرآن لا يهيمن على دساتير البشر والأحكام التي نتحكم إليها. وده يا جماعة لابد نحن نحكم، لكان الشرع الآن لا تطبق نسأل الله عز وجل نحكم فينا شرعه إنه ولي ذلك والقادر عليه، إحنا لابد قدر المستطاع يعني مسألة الطلاق هتحصل، إن نشوف حد من أهل الدين اللي يحكم به يمشي، والعلماء يقولون كده وجوبا يسمعوا كلامه، مش باتيت لا يا شيخ مش هسمع كلامك، هي بقى تدخل بقى تشوف هيحكم لها ولا لا، أو هو فخلاص ارتضيته فلان ده حكم عنده علم بالشرع وعلم بالواقع خلاص هيحكم. تمام. طيب مثلا منازعة في شركة، اتنين شراكة مثلا وزعلوا مع بعض، مين هياخد فلوس؟ طب ورأس المال والسيولة هنعمل ايه؟ طيب والبضاعة وهكذا. ان ممكن انسان ياخد مثلا بقانون معين او يعمل مثلا محامي او يظلم او كذا يقول لك ده انا جبتها ده بالقانون، لا ده مش هتغني عند ربنا سبحانه وتعالى. زي مثلا قانون الخلع، الخلع ان المرأة اصلا كره الرجل، يعني المرأة كرهت زوجها فبتخلعه، فبتديله اللي معاها. النبي قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم يا رسول الله. قال رد الحديقة وطلقها تطليقة، خلاص تدفع ويطلق، أو يعني هو الخلع يعني على الطلاق والخلع تكلمنا عنه في منار السبيل. لكن هي تقول لك لا، أنا طالما القانون حكمني فأنا هخلعك وهاخد برضو الفلوس. فده أموال الناس بالباطل، هتلقى الله بكده، هتلقى الله بكده. ودي فايدة إن في أمر الزواج أو شراكة أو أي حاجة يكون في حد، الطرف الثاني ده صاحب دين، أنت مطمئن حتى لو اختلفت في دين هيحكمنا، أنت مش خايف، في دين هيحكمنا، فأنت خلاص مطمئن، سواء المرأة وزوجها أو الرجل ومراته أو الشراكة أو في أي شيء. لكن بقى ما فيش دين، يا نهار أبيض بتشوف. الله المستعان. طيب فاستبقوا الخيرات، دي بقى محتاجين بقى نعيش معاها دايما الآية دي. فاستبقوا الخيرات، كل ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك باب خير أو يفتح لك باب خير، بسم الله. طبعا مقارنة بالوقت والعمر، مش إنسان يدخل بقى في 50-60 أكاديمية، لا، يعني هو مثلا الإنسان ربنا سبحانه وتعالى من عليه بشيء معين وعنده وقت وعنده جهد، بسم الله توكل على الله. فسبحان الله. وكذلك استباق الخيرات في العبادات، إنسان ما يكسلش، الظهر أذن بسم الله، العصر أذن بسم الله، المغرب تمام، العشاء لو إنسان هيكسل وكذا، قيام الليل برضو سنقول لك هنام واضبط منبه مثلا على الساعة 4 قبل الفجر مثلا بساعة أو الساعة 3 كله مصحى الفجر. طب وليه كده؟ طب ما تصلي قبل ما تنام، أصلي صلي في الثلث الأخير، ماشي، ما أنت كمان ما تصليش، يعني ابدأ تعود وتدرب على كده. أذكار الصباح لا لا بس أقولها بعد ساعة، طب وليه؟ أذكار المساء بعد ساعتين وقتها ممتد، طب ما تبدأ، طب يلا يا حفظ القرآن ابدأ. فاستبقوا الخيرات. طيب كذلك قول الله سبحانه وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إن وجوب تحكيم شرع الله والإعراض عما عداه من الأهواء. وتأمل واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يا ربنا بيقول للنبي كده، تخيل. وطبعا الأمة من باب أولى، إن الواحد ما يقولش أصلا مش هتأثر، هسمع بس شوية شبهات وأكيد مش هتأثر، أنا عارفة منهجي كويس، هسمع بعض شبهات الملحدين أو شبهات مثلا الأشاعرة أو الصوفية أو المعتزلة أو الخوارج أو أي شيء، هشوف وإن شاء الله مش هتأثر. ربنا يقول واحذرهم أن يفتنوك. وكم حد يا جماعة فتن بسبب السماع، وفيكم سمعون لهم، فضل يسمع يسمع يسمع، يجي له الشيطان يقول له طب ما صح، طب ما يمكن كذا، ما يمكن الناس دي صح، انت ليه يعني ضامن نفسك يعني، وتبدأ الشبهة تكبر تكبر تكبر لحد خلاص ما تستحكم في القلب. نسأل الله العفو والعافية، تبقى بقى شجرة كبيرة جدا، محتاجين بقى نقعد نزعزعها ونشيلها من أصل القلب. نسأل الله العفو والعافية. فتخيل كده واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أيضا في قوله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، إن بعض الطاعات ممكن أنت مش قادر تعملها بسبب ذنوب سابقة. يعني ما تظنش إن شؤم الذنب انقضى بانقضاء الذنب، لا، ده ليه أثار وتبعات. هتقول لي طب ايه الحل؟ محتاجين بقى استغفار استغفار، يعني تستغفر وانت منكسر. وخدنا بقى في سلسله علامات الاذكار، اتعلمنا ايه من الاستغفار ولنقعد نفكر فيه اثناء الاستغفار. طيب افحكم الجاهليه يبغون، طبعا كلمه الجاهليه مذكوره في القران 4 مرات، افحكم الجاهليه في سوره ال عمران، ظن الجاهليه في الاحزاب، تبرج الجاهليه، وفي سورة الفتح حمية الجاهلية. فالأولى اللي هو أفحكم الجاهلية يأتي من فساد النظم أو النظام، والثاني ظن الجاهلية من فساد المشاعر والتصورات، واحد بيظن كما كان يظن أهل الجاهلية، ومرت معنا فضل أفأل عمران. تبرج الجاهلية من فساد اللباس لدى المرأة، وحمية الجاهلية من العصبيات والموروثات الفاسدة. وذلك طاووس كان إذا سأله رجل أفضل بين ولدي في النحل يعني الهدايا، كان يقرأ أفحكم الجاهلية يبغون. وذلك الآية ختمت ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ليه ربنا خص الموقنين بالذكر؟ ها، لأن دول أكثر الناس انتفاع بذلك، زي إنما أنت منذر من يخشاها، اللي يخشى يوم القيامة ده أكثر الناس ينذروا بالقرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، اللي بيخاف يتذكر بالقرآن. كذلك اللي عنده يقين يقول لك أن فعلا شريعة ربنا وأحكام ربنا ونتحاكم وكذا. فالإنسان لو لم يستحسن حكم من أحكام ربنا سبحانه وتعالى ده دليل على ضعف يقينه، ده في الظاهر طبعا، وإلا لو استحل أو جحد أو كذا على التفصيل احنا خدناه قد يبقى كافر. طبعا المسألة يعني أكبر من كده. ربنا ربي يبارك في الوقت ولعل إن شاء الله نشرحها بالتفصيل. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.